ومن القاهرة حان الآن الموعد وهذا اللقاء الأسبوعي كل يوم خميس مع عالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. معنا مهندسة الصوت أماني هلال. والإخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام المصريين اللي بيحبوا بلدهم اللي عارفين قيمة اللي احنا بنتكلم فيه كل يوم خميس قطاع السياحة اللي بنتمنى يا رب ان هو يرجع أقوى مما كان عليه. بنرحب بضيفنا اللي حيطمنا ان شاء الله. أنا شايفة كل علامات الإيجابية على وجهه الخبير السياحي حسام زكريا نجم. أهلا بيك. أهلا فنان. صباح الخير وصباح الخير على كل السادة المستمعين. أهلا فنان. صباح الخير ومساء الخير وإن شاء الله كلامنا كله يكون خير في خير. إن شاء الله خير واللي جاي أحسن بكتير أحسن من اللي فات. وقدامنا فرصة كبيرة نرجع إن شاء الله لمستوياتنا القديمة. بلدنا احنا عايزين نكون احسن بقى. لا طبعا طبعا هتبقى احسن ودي فرصه ولازم نستغل الظروف اللي احنا شايفين هي وحشه هي الايجابيه ازاي نحولها الى حاجه السلبيات نحولها ايجابيات وان شاء الله اللي جاي احسن. احنا هنتكلم بقى عن كل السلبيات اللي ممكن نحولها لايجابيات. والله عندنا خبر حلو قوي الاسبوع ده ان احنا عملنا اتفاقيه مع فريق الاعداد بس يرحب بيك يا مساء. وسنين وانا مش عارفه انساه رجعنا مرة تانية مستمعينا ولسه معنا ضفنا الخبير السياحي الأستاذ حسام زكريا نجم. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا يلا مستنيين الخبر الحلو. الخبر الحلو كلنا سمعناه في ناس هجبته كتير قبل ما نتكلم فيه اللي هو عودة استئناف حالات الطيران المنتظم ما بيننا وبين مصر. طب ليه في ناس هجمته قبل ما تكلم حضرتك في كتير من المستمعين اللي مش عارفين يقول لك انتم مكبرين الموضوع قوي بلد بالزبط. زي اي بلد. لا يا جماعه مش خالص. بلد زي اي بلد قوه عظمى لما تعود هتعود معاها مش بس السياحه الروسيه سياحه من بلاد تانية. اي خط طيران كان متوقف ويرجع حتى لو مع اي دوله قريبه مننا يرجع يبقى ده اضافه للسوق المصري. طبعا الايجابيه اللي موجوده ان احنا الطيران نازل اتفاقيه بين اتفاق الطيران المنتظم ما بيننا وبين موسكو. يعني الضيوف اللي هيجوا مش عايز اخليهم يسموهم سائح هينزل القاهره. احنا عارفين كلنا ان السائح الروسي كان مرحله اولى القاهره مرحله اولى يا فندم وتفضل مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه. احنا دلوقتي بنغير المنتج بتاعنا. هم زمان كانوا بيجوا على شرم الشيخ على طول بالظبط. فدلوقتي احنا بنتكلم في كوست اعلى في تكلفه اعلى في ضيف جديد هيشوف حاجه جديده دي لازم نستغلها بقى مش نقول اصل يا جماعه ونقعد انا اسف في اللفظ زي احنا بنحب نهيل التراب على كل شيء. لا احنا يا جماعه هنبدا بخطوه اولانيه الى مطار القاهره السائح او الضيف اللي جاي هيبقى عنده فرصه يشوف يعني ايه القاهره هيشوف يعني ايه اسكندريه هيندخله في برامج جديده لازم نستغلها في كده. ده سؤالي يا استاذ حسام كنت هساله لك معنى ان هو يكون القاهره مرحله اولى لعوده الرحلات دي معناها ايه واثرها ايه؟ معناها بالنسبه للناس اللي شغالين في السياحة يعرفوا كويس قوي ان احنا كده بنمنع الهيمنة اللي كانت على طيران الشاطر. والهيمنة اللي كانت على طيران الشاطر كانت من شركات في الاصل رأس اموالها الشاطر اللي هو كان من موسكو لشرم، من مش موسكو بس، كان من روسيا كلها الى شرم الشيخ او الغردقة أو من مدن روسية عموما. كان مهيمنة على حاجز خمس او اربع شركات معروفين في السوق المصري وعارفين ان هو كان رأس اموالهم مش مصري للأسف. ولو تسمحوا لي اقول ان هو كان وسيط تركي. ودخل بنظام حاجة اسمها الاول انكلوسيف، وهي مصيبة كبرى في السياحة المصرية. لا اشرح لنا الاول انكلوسيف يعني كله، يعني حضرتك تحجز كل شيء، تحجز الغرفة شامل اكل وشرب وخلافه from A to Z، واسعار بخسة واسعار مش بتاعتنا. السائح المصري اللي مهما كان عنده شوية تجاوزات في السلوكيات ولكنه ينفق اكتر من السائح الروسي. اعتبرنا ان بنبيع شرم الشيخ وصلنا نبيع 400 يورو 300 يورو بالطيران، والانكلوسيف يعني يفطر ويتغدى ويتعشى وياخد البيبسي بتاعه وياخد المية بتاعته وانا مش داخلي حاجة، وساعات ممكن يزود مش عارف كام عشان عايز هارد درينكس ولا حاجة زي كده وانا مش داخلي حاجة. فانا بقول للسائح افضل في القاية بتاعتك او الاوتيل بتاعك، ما تخرجش المطاعم، ما تخرجش في الشارع، اقعد شوية الشمس وشوية البحر، ما تعرفش بالناس، ده مش هدف سياحة. انا هنا خلاص انت جاي القاهرة، يعني القاهرة بقى لازم يبقى في برنامج غصب عننا وعنه عن الضيف اللي جاي. اتوسع المجال، لازم هينزل يدور على مطعم ياكل سندوتش فلافل، يشوف طبق كشري. طب هو ليه يدور؟ ليه ما يبقاش انا حاطه برامج بقى؟ يعني احنا عايزين بقى ايه يعني؟ ما هو انا عايزين نبدا قبل فبراير، لازم نشوف السلبيات اللي عندنا. الاستاذ زي ما قالت لك يا ريت نرجع احسن من اللي فات، خلاص نبدا بالظبط. ربنا ادانا حاجه ان احنا توقفت السياحه او تناقصت اعداد السياحه، ده برضه نعمه، مش نقعد بقى نعيط ونقول بالزبط. ونبكي، لا لا ده كويس قوي، نبدا بقى من جديد على نظافه زي ما بيقولوا بالبلدي، بمعنى اصح نحط رولز جديده. طيب لو احنا عاوزين السلبيات دي واحده واحده كده نحولها لايجابيه، تقولها لنا؟ بس نستاذنك بعد موجز الانباء. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه معنا في الاستوديو الأستاذ حسام زكريا نجم الخبير السياحي. أهلا بك مرة تانية يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ حسام. قبل الموجز كنا عاوزين نحول السلبيات إلى إيجابيات. أولا لازم نقنع الناس ونقنع العاملين إن اللي حصل ده نعمة وفضل من عند ربنا. ربنا عمره ما بيجيب حاجة وحش، حتى لو كان في شوية ألم، حتى لو كان في شوية عذاب لكل العاملين. لازم نحول السلبيات دي لإيجابيات. كنت بقول أن السائح الروسي كان بينزل الغداء أو شرم الشيخ وكان منعزل تماما عن مصر، دي مش سياحة، ده اسمها سياحة المنتجعات. احنا في غنى عنها لأن بلدنا هدف السياح اللي هو في سياحة كلاسيك بتاعتنا غير الشواطئ، كان بينزل الأقصر وأسوان والقاهرة واسكندرية، مطرح ما هو ماشي بيتفرج وبيشوف وبيصرف، وده أهم حاجة عندنا. أنا في الأصل مرشد سياحي طبعا، بيشوف المجتمع عامل إزاي طبعا، دي بالنسبة لأنه يختلط بالثقافة بتاعتنا. أنا في الأصل بقول أنا كنت مرشد سياحي، كان هدفي الأول إن السائح يرجع مش محوش حاجة، انا بقولها بمعنى اصح. يا جماعه صباح الخير، تعرفت بيه في المطار؟ طب يا جماعه معلش احنا هيبقى في صعوبه ان احنا نتعامل بالعمله بتاعتكم، لان كانت العمله متوفره سواء دولار او يورو او بقول لهم يا جماعه في بنك كذا في فندق اوتيل الفلاني، طبعا تبقى البنوك تبع الدوله طبعا، من فضلك حضرتك انت والمدام بتاعتك او الاولاد بعد اذن حضرتك خدوا بوكيت ماني، خشوا البنك الاول مثلا مينيمم كذا 50 يورو 100 يورو، خلاص ادي 100 يورو اولا على الصبح دخلوا الى خزنه الدوله، ما فيش ازمه عمله. طيب يا جماعه احنا مطرح ما احنا ماشيين خان الخليلي البيبسي مش عارف يعني اسف مش عاوز الاسامي كل المشروبات هتحتاجوا ان انتوا تصرفوا بس هو ده الهدف. اما السائح الروسي زي ما قلت لحضرتك كان قاعد في بيته اكل شارب حاجز يجي عشان دافع فلوس قبل ما يجي اصلا وتمن رخيص تقريبا. وللاسف التحويلات بقى عشان نتكلم في مساله ان السياحه امن قومي وصناعه قوميه. كان السمسار التركي بياخد الفلوس دي يخليها عنده في تركيا كعمله ويبعت بس المصاريف سواء ايجار الاوتيلات او اتوبيسات او نسبه كده. الربح معاه. فلازم بقى نعمل احنا ديل رجال الاعمال هنا فين. لازم نتكلم بقى مش كل حاجه الدوله. الدولة بتعمل اتفاقيات، عملت اتفاقية بتاعة البروتوكول بتاعة الطيران وكان فيه مجهود ومن المشقة السياسية اللي احنا اقنعنا الناس شاكين جدا يا دولة. اخش انا كرجل اعمل بقى اعمل انا شركة السياحة واحد لوحده مش مكفي، لا في اتنين وثلاثة وفي افراد عندهم القدرة ان هم يعملوا شركات اكبر او كيانات اكبر من الحاجات التركية دي. هو يبدأ يخاطب الجمهور الروسي على طول، مش بكلم على روسيا بس، ده اللي المفروض يحصل في كل دولة. ان احنا لازم نقعد مع بعض، احنا مين؟ احنا خبراء سياحه، احنا صناعه سياحه بعيدا عن الدوله. الدوله بتعمل اتفاقيات سياسيه غير ملزمه للطرفين الا في حاله وجود حد من الناس العاديه اللي في المجتمع العادي سواء في مصر او في الدول الاخرى علشان يحاول يقنع الناس. دي المفروض اللي يحصل، ان السلبيات بتاعتنا تتحول الى ايجابيات. مش نقعد بقى نقول اصلي الحوادث حضرتك في الموجز اللي قبل الهواء على طول اخبار يعني تزعل اي حد. طبعا عبارة غير انا في الفلبين زلزال مش عارف فين، دول العالم كلها فيها كوارث. العالم طاير ليه السبوت او الضوء مركز على مصر؟ عشان احنا اهم، عشان كل دول العالم كلها، كل دولة لو انت خدتها على انفراد هتلاقي اللي فيه زلزال واللي فيه حريق واللي فيه عبارة واللي. طب ليه الضوء مسلط على مصر؟ النهاردة انا الصبح قبل ما اجي لحضرتك قريت خبر كده ان الكونجرس الامريكاني بيتكلم وبيخاطب السي اي اي علشان يحاول يلاقي حل في مشكلة التحرش اللي احنا قعدنا من شهرين ثلاثة. مصر احلى اعلى دولة وقعدنا على وسائل التواصل الاجتماعي نتريق. لا يا جماعة، هو هناك المتعلمين يعني ايه اعلام، يعني ايه افهم الشباب بتاعنا ان مش احنا اوحش ناس في الدنيا. السائح والضيف اللي بيجي عندنا صدقوني والله وبقولها من خبرة بيجي مره واثنين وثلاثه، فرق بين ان انا اعترف بالسلبيه وفرق بين ان انا اروج لان هي دي الاعلى على العالم. اقنع يعني الشاب الصغير طيب. دلوقتي مش لما يكون في سلبيه بالظبط، لكن انا في سلبيات ولكن لازم اتغلب عليها، لازم عليك يا استاذ حسام. مش بالصوره اللي هم موجوده في اي حته في العالم يا فندم، وبالعكس احنا التضخيم بقى بالظبط، التهويل اللي انا قلت عليها ان احنا بنهيل التراب على كل حاجه حلوه. هم ده السلبيات، هو دول حب بين قوسين النكد. يعني دلوقتي يقول لك اصل في كوادر في السياحه طفشت، وفعلا دي من السلبيات، في كوادر بعد الازمه العنيفه دي. بس في ناس بتدرس في كليات السياحه والفنادق. انا قابلت شباب بسم الله ما شاء الله، فيعني نهان وديهم مش كل صحيح، مش كل اللي عنده كواليتي والكفاءات. يعني انا اعرف لو ليه حق او الاسامي، يعني قابلت لو هي اسماء لا ده بنت شابه لسه بتقدم ممتاز. انا شفت عقليات جميله يا استاذ حسن، في ناس من غير دراسه من غير اي حاجه بيعملوا مبادرات جميله جدا، مبادرات سياحيه جميله جدا. ايوه طبعا، انا ليا ناس زباين بجهود فرديه بيخاطبوا كل وسائل الاعلام للمعنها على تكلفتهم الخاصه. في اسمح لي انا هقول اسم يعني احنا ان شاء الله هتكون هنستضيفها مره، نموذج شاب جميل جدا اسمها بسنت نور الدين، يمكن انت شفتها. طبعا بتقدم فيديوهات بتشرح ببساطه شديده جدا، مره في اسوان بكاميرا الموبايل بموبايلها بتروح لمكان بتقول انت عارفين الخلفيه اللي انا فيها دي ايه بلا بلا بلا، وتقعد تشرح ببساطه شديده جدا. طب يعني دي جهود فرديه هي بتقوم فيها، بتبين جمال بلدها بس كده، حتى لو في سلبيات اللي بتغلب عليها ان انا اظهر الجماليات بتاعت بلدي. ايوه انا ضد حاجه اسمها سينما الواقع او اعلام الواقع. واقع ايه الواقع؟ انت بتجيب السبوت وبتفتش على حاجه. معلش الواقع ان انا احط الوحش واحط الحلو، ما احطش الوحش بس. لا الوحش بس هو المفهوم اللي سائد بقاله 5 سنين. انا اسف ان احنا نحط الواقع الوحش بس. لا ازاي يا جماعه، الزينه بتاعت رمضان اللي احنا بنشوفها في الشوارع يقول لك اصل دي بتستهلك الكهرباء. طب يا جماعه طب الجمال بتاعها كهرباء مسروقه، طب الالفه والاجتماعيه. طب يعني اتكلموا عن الحاجات دي احسن. هتطلعوا شباب في جلد ذات كده، هتطلعوا شباب ناقم على الحياه. وده ما احنا ما تربيناش على كده، احنا جينا لا كان بيشوف الامل حتى في وسط سلبيات كتير. بس زينة رمضان دي اللي حضرتك بتقول عليها المسيحي جنب المسلم بيعلقوها من بيت لبيت, ده شيء في منتهى الجمال نفسه. يا فندم المسيحي ومسلم عموما, انا ما سمعت الاكسبريشن ده. اما انا بقول لحضرتك اللي هم اللي بيوصلني. طب اقول لحضرتك موقف خاص. انا كنت في رمضان اللي فات نازل اجيب معزوم عند ناس معينه, فقلت اجيب طبق حلويات قبل المغرب بخمس دقايق او حاجه زي كده. لقيت واحده واقفه قدامي فبستأذنها, طبعا عرفت ان هي مسيحية. فقولها يا اسف يا فندم انا مستعجل وناقص دقيقتين بس. استأذنها في الدور يعني. في الدور. فبصيت لي كده قالت لي هو انت فاكر انت اللي نفسك صايم بس لوحدك؟ طبعا هي ادتني دش ميه ساعه بس, ولكن انا فرحت من جوايا. يا جماعه لا, احنا بنعمل نفس العادات, ما فيش حاجه اسمها ديانه, ما فيش حاجه اسمها تفريق. احنا مع الاخوه المسيحيين وبنعيد عليهم قبل من العيد بتاعهم ان شاء الله. احنا بنفرح بالعيد بتاعهم طبعا. ده اللي لازم نركز عليه. اخواننا بقى اللي موجودين عشان يزودوا الشقاق والفرقه والسلبيات والنكد مش هينجحوا. اكيد مش هينجحوا. لو هينجحوا كانوا نجحوا من سنين فاتت. هم مقتنعين ان هم عايزين يرجعوا. لا والله, هو اللي بيعملوا ده فقاعات في الهواء ملهاش اي اثر, يعني بتبقى مجرد الفقاعة مات خلاص بيبقى بتروح طبعا. بس في موضوع اللي جاي ان شاء الله احسن بكتير ان شاء الله. كنا بنتكلم في فبراير الجاي ازاي نسبق بقى من دلوقتي, قدامنا شهرين او اقل كمان من شهرين دلوقتي. احنا مستعدين واحنا بنستعد, وزي ما قلت حضرتك الاتفاقيات اللي موجوده بالنسبه للسائح الروسي ده, عشان ده اون ذا سبوت يعني هو ده اللي موجود. ممكن في القاهره يعني البرنامج يبقى شكله ازاي, يعمل ايه, يروح فين؟ طيب احنا في شهر 3 مش 2 بقى كمان, تمام خلاص حجزنا ورتبنا كوزاره السياحه وكدوله اقامه اوبرا عايده, تمام, والتذاكر هتنزل خلال ايام قليله. في الاوبرا ولا في الهرم؟ لا هتبقى في الهرم وفي الاوبرا, وتحدد ليها تحديد ايام 8 و9 و10 مارس القادمين. حلو قوي. وبدا التسويق على مستوى العالم والاقبال شديد من كل حاجه. اتكلم في القسم بتاعي اللي هو الايطالي, الناس متجننين وعايزين يعرفوا الطلاينه طبعا. عايزين الاوبرا اللي هو السائح الكلاسيك القريب, 4 ساعات طيران 3 ساعات طيران, ده المستقبل الفتره الجايه. وزاره السياحه بتقوم بمجهود كويس قوي, في احسن طبعا ولكن مجهود كويس جدا. في الاخبار اللي جايه ان شاء الله هتبقى احسن كتير على اول السنه الجديده ان شاء الله. مش في روسيا بس, عارف دلوقتي ان في شركات بدات تتصل بشركات طيران اللي هي لو كوست. بنعمل اتفاقيه جديده في مجال الطيران اللي هي اوبن سكايز, ان احنا ندي تسهيلات ما بين شركات الطيران اللي هي منخفض التكليف للشارتر بمعنى اصح, ان هي تنزل في مطارات ما نزلتلهاش قبل كده. هنعمل وجهات جديده مستهدفين ايه في مصر مثلا, كوجهات او كمطارات؟ كمطارات اللي هي الحاجات اللي جنب مرسى علم بقى. المطارات اللي هي مرسى علم على طول, ان هي جنب الصعيد مثلا, الحاجات في الصعيد على الديستنيشن كلها معظمها في الصعيد. وفي الساحل الشمالي. الساحل الشمالي محطوط له خريطه ومرسى مطروح جديده دي. الساحل الشمالي طبعا ما ينفعش ان انا ابني مطار برج العرب مثلا ومدينه العلمين الجديده اللي بتتبني. مطار لا كمطار يعني, او كمطار برج العرب دلوقتي اللي موجود هو بتاع النزهه بتاع اسكندريه, وفي مطار تاني في مرسى مطروح هيبقى ان شاء الله هيبقى مفتوح الاستعداد لاستقبال الحاجات الخطط الجديده ان شاء الله. ان شاء الله يعني اخبار جميله كل ده يا اخبار جديده. طيب احنا كنا سمعنا من احد ضيوفنا الكرام ان 40% زياده حجوزات فعلا تمت خلال الفتره القادمه. احنا داخلين خلاص على الكريسماس وراس السنه, ويعني فاحنا عاوزين تاكد لنا او تنفذ الرقم ده. لا حضرتك ممكن تنزلي تاكدي على طول, تنزلي المتحف المصري خطوتين عن الناس بيوه تعرفوا ان في حركه. ما احنا الكلام لما يطلع من مسؤول ليه ثقله زي حضرتك فهيكون ليه مصداقيه اكتر ما احنا نقول. لا هو فعلا الحمد لله الارقام بتزيد يوم عن يوم في تطور. الاعداد زادت فعلا في الفتره اللي فاتت من 30-40% في عدد الليالي السياحيه وفي عدد المزارات. مش هو الارقام اللي كانت موجوده مثلا زمان زمان زمان, ولكن احنا بنرجع بارقام احسن من سنه فاتت مثلا. يعني نحن نتعافى بالظبط, نحن نتعافى ان شاء الله ونتكاتف بقى مع بعض علشان نبين ان بلدنا دي تستحق اكتر من اللي كان موجود طبعاً. قبل كده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كده انتهينا من السلبيات اللي انت تتمنى ان هي تنتهي. لا هو السلبيات تتحول السلبيات إيجابيات. انا شايف ان احنا طبعا ان حد يواجهنا الاول يعني ايه سلبيات واحنا نحولها ايجابيات. احنا دورنا كخبراء سياحه ومشرفين سياحيين ان احنا ممكن نحول اي سلبيات الى ايجابيات. العاملين في السياحة. زي ما أنا قلت حضرتك في شباب موجودين دلوقتي عندهم أفكار عمري ما شفتها قبل كده. بيحبوا بلدهم بالفطرة، لازم نعمل لهم سبورت بمعنى أصح. في حاجات عفى عليها الزمن، زي قوانين الستينات لا يمكن أن تحكم السياحة المصرية في الفترة الحالية. طيب لو في نقاط مثلا، في نقاط وزارة السياحة محتاجة صورة داخلية في القوانين بتاعتها المكبلة لأي مسؤول. احنا بنقعد ننقد الوزير وننقد الفلان الفلاني وهو لديه من القوانين اللي بتكبل ايده ان هو ايه اللي مكبله مثلا على ارض الواقع. قوانين لا على ارض الواقع اقصدي، مثلا يعني عايز يعمل معرض في الحته الفلانيه، هو في رولز معينه ان فلان ده اللي يطلع بالدور الفلاني بالدور، مش بقيمه المقدم، مش بقيمه المحتوى. يعني لو انا مقدمه مشروع وياسمين مقدمه مشروع، مفروض ان الاوقع الاجدى اللي هو ليه هيكون مردود هو اللي يتاخد او هو اللي ينفذ. طيب. اولا الاستاذه ياسمين قدمت المشروع بتاعها وبعدين عشان اجيب له عايز تمويل، التمويل المرحله عشان اخد الموافقه للتمويل، ايوه بيكون اصلا الفكره مشيت خلاص. يعني حاجه زي اوبرا عايده دي مثلا، التمويل مش بيكون من ميزانيه وزاره السياحه. ايوه يا فندم، بس لازم يعدي على اللجنه الفلانيه، واللجنه الفلانيه تبعت اللجنه الفلانيه واللجنه المنبثقه طبعا. الوزير يعني هو عايز يمضي وهو، لكن الاستاذ فلان في الدور الرابع وحضرتك عارفين الروتين الحكومي. فكرتني بفيلم عماد حمدي رائعة نجيب محفوظ، مش فاكره الاسم كان، لا ده هو بتاع حسن مصطفى بتاع الشنكل. ايوه فهو هي دي قوانين الستينات اللي هي كانت عدد الموظفين اقل، العماله كانت اقل، في حاجه اسمها ديناميكيه الحركه. الفرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في السياحه تحديدا ان القطاع الخاص حركاته اسرع. الو بالتليفون. أيوة. الايميل اتبعت اوب لقينا اما التاني لازم ياخد. فاي وزير مهما كان طموحا في قطاع السياحه تحديدا سيبدو انه لا قليل الحاجه، علشان كده في ناس بترفض ان هي تمسك الوزاره مثلا. والله انا شايف ان هو حقهم يقولوا كده، ان هم يرفضوا، مش خوفا ومش تخوفا من المسؤوليه، ولكن انا عايز اعمل، ولكن انا عايز القوانين مكبل. طبعا طبعا طبعا في حاجات لازم نغير عليها القوانين والقواعد. يعني مثلا في زميلنا استاذ سيحان جه عندكم قبل كده، اكيد طبعا هو انا عارف شخصيا ان هو بيكره حاجه اسمها التنوع، مش بيكرهها عشان هي مش حلوه، ولكن خلاص احنا من سنه حاجه و60 بنطلع الولد جميل جميل اللي هو بيلف ده، ولكن خلاص احنا عرفناها. مش كل سنة اجي عند حضرتك مثلا في مهرجان او حاجة تجيبي لي نفس بس الاكل، ليها معجبينها برضه. بس في يعني في فنون اخرى انا عايز اجي عند حضرتك البيت، اجي عند حضرتك، انا ضيف جاي عند حضرتك البيت، لو هاجي كل يوم عند حضرتك وتعملي لي نفس الاكل اقول لك السلام عليكم انا مش جاي النهارده. لا انا عايزك اجي كل يوم في اجدد. ومصر فيها فولكلور يعني متنوع يا فندم، احنا عندنا حاجات كتير. يعني احنا ممكن نعمل كرنفالات يوميا 365 يوم في السنة، هنطلع بدع مهرجانات بالطماطم في اسبانيا متهيألي، مش لاقيين حاجه يعملوا. يعني هم مش لاقيين اي حاجه، بيختلقوا الحدث بالظبط. مين اللي عامل مهرجان اسبانيا يا فندم؟ مهرجان مش عارفه ايه، المرحوم عبد القادر حاتم العظيم هو اللي عامل حاجه اسمها عمل ماربيلا في اسبانيا، هو اللي عمل صناعه في اسبانيا، صناعه السياحه. احنا عندنا من الكوادر والافكار بس نفسح لهم شويه. مع ان شوف حضرتك ده كان من سنوات بعيده، يعني المفروض دلوقتي يكون في فكر متجدد يا فندم. انا بقابل شباب والله عندهم افكار بس يفسح ليهم المجال يا استاذي العزيز. والله زي ما حضرتك بقول لحضرتك، اللي قاعدين فوق او المسؤولين اللي فوق قوي بابهم مفتوح، ولكن بعد ما بتقفل الباب وياخد الافكار هي دي المشكله. الفترة بتاعت اعداد او المطبخ هي دي المشكلة. المطبخ عندنا لازم نغير فيه شوية، يعني لازم نزود الحرارة شوية، لازم نزود اللي هو اللي واقف عليه ان هو يبقى قلبه مش على الميزانية، وان هو مسؤولية بتاعته، وان هو حد هيسأله اللجنة القانونية. لا لا انسى الكلام ده خالص، احنا بنعمل حاجة لبلدنا، نتفق كلنا ان احنا نصارع. عاملين زي الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي لما بياخد الفكرة ده طبعا رئيس الدولة كله بيخاف منه كله عايز لا هو عنده ديناميكية سريعة عايز يعمل اللي تحتي ايه عشان كده يبقى اي شاب دلوقتي نفسه ان هو مشروع يروح دايركت مباشرة للرئيس عشان هو عارف ان هو اللي حينفذوله على ارض الواقع وده مش هينفع بس ما ينفعش طبعا ما ينفعش ان كل الخيوط تكون يعني طب هو هيفضل ايه ولا الايه ولا الايه ولا الايه ده دور البرلمان ده دور لجنة السياحة في البرلمان القوانين الجديدة لازم تتعمل تشيل التكبير اللي على ايد الوزراء وزي السياحة تحديدا انا عارف ان هو عنده افكار كويسة جدا جدا ده مش شكرانية او نفاق او حاجة ولكن فعلا اي حد هيجي مكانه وارد ان هو لاسباب سياسية أو يخرج ولكن اي حد هيجي في المجال في المكان ده مش هيعرف يأدي بالصورة كاملة قدام الناس هيلاقي في ناس متربصين إن مش عايز اسميها تربص قد ما اقول ان هي قوانين مكبلة وانا بتمسك بيها يعني ما هي دي الفكرة احنا اللي بنطبق القانون برضه استاذ حسام يا فندم لما يجي موحى انت حضرتك بتجددي رخصة عربيتك ويقول لك صور البطاقة مرتين واعمل يعني انا صاحب العربية انا مش عايز يعني مش هبيعها ومش هعمل ارهابي لازم نتنازل عن حاجات ورقية بس برضه اسمح لي ان انا اتكلم في نقطة ايجابية انت بتتكلم برضه سلبية انا هتكلم ايجابية فضل. مش بعد في جهات معينة بتقدم لك الرخصة وانت واقف يعني بقت ايوه الحقيقة يعني انا شخصيا مريت بيها ويعني ما هو احنا عاوزين نقول الايجابي جنب السلبي اما احنا عايزين نعمم الايجابي تمام يعني حضرتك قاعده في زي ما انت بتقول نستبدل السلبيات كلها بالايجابيات وانا شايف ان هي يعني نقدر ان شاء الله نعملها كلنا وتكاتفنا مع بعض والشباب اللي جاي عنده افكار كويسه واللي جاي زي ما قلت حضرتك هيبقى احسن بكتير بكتير ان شاء الله باذن الله في مره قادمه ان شاء الله نستضيفك وتدينا اخبار تانية احلى ان شاء الله من ارض الواقع نورتنا وشاكرين جدا ليك واسفين ان احنا يعني اسقلنا عليك ابدا ده شرف ان انا اكون معاك واكون في الاذاعه المصريه انا بحضرتك شكرا لضيفنا الخبير السياحي حسين زكريا نورتنا يا فندم شكرا كنا معكم اليوم مستمعينا أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب ولأمان هلال على هندسة الهواء ومخرج اللقاء علي عبد العال